باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارنا نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات مع الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالنصيحة، وأن الواجب على المسلمين ما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، لأن هذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التناصح، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الآخرة فهي دار الجزاء على الأعمال. فالواجب على جميع المسلمين أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحرص كل واحد على صلاح غيره وهداية غيره ونجاة غيره، لأن المسلم أخو المسلم. قال تعالى: إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويه. فالمؤمن أخوة، يجب بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى، والتعاون بالمعروف والتناهي عن المنكر، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يرحمهم بهذه الأعمال، بما بينهم من الولاية والمحبة في الله والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء فرائض الله وترك محارم الله، بهذا يرحمهم جل وعلا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والنصيحة والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: وأنصح لكم. ويقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا جميع الرسل كلهم نصحوا لأممهم وأدوا الرسالة وبلغوها خير بلاغ، فهكذا أتباعهم من المؤمنين يجب أن يؤدوا هذه النصيحة وأن يجتهدوا فيها، لعل الله يحصل بذلك على أيديهم هداية الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، نعمة عظيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر اليهود: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. فالإنسان في بلّه النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه له خير عظيم وله أجر عظيم وله مثل أجور من يهديه الله على يده وإن كثر. إذا هدى الله على يده 100 له مثل أجورهم، هدى الله على يده 1000 له مثل أجورهم، هدى الله على يده ألوف له مثل أجورهم. إذا قال لها: يا عبد الله، بلغ أن عقلي والديه، يا عبد الله اتق الله، بر والديك حقهم عظيم، اتق الله في إحسان إليهم، فإذا نفعت النصيحة صلى مثل أجره. وإذا قال لها: يا عبد الله، لا تكسر الصلوات، بادر إليها، حافظ عليها في الجماعة، لا تكن مثل المنافقين الذين يتكاسلون عنها، كما قال عنهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يحذرهم ولا تكن مثلهم، بادر إلى الصلاة في الجماعة في المساجد، فإذا هداه الله على يديه صلى مثل أجره. إذا راه يدخن أو يشرب الخمر أو يحلق لحيته ينصحه، يقول: لا اتق الله، يا عبد الله هذا لا يجوز، أنا والله لك ناصح، الرسول نهى عن هذا، الله حرم هذا، فإذا هداه الله وتاب على يديه صلى مثل أجره. هكذا إذا كان يبخل بالزكاة أو يتهم بذلك ينصح، يوجه إلى الخير فإذا قبل النصيحة صار للناصح مثل أجره في أدائه الزكاة. وهكذا إذا كان من صيام رمضان يخل به أو ببعضه ونصحه ثم هداه الله على يديه له مثل أجره. وهكذا إذا كان يستطيع الحج ولم يحج ثم نصحه وشجع على الحج فحج بسبب أسباب النصيحة صار له مثل أجره. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. في رواية أخرى كررها ثلاثة الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السنة عامته. عامة لله بأداء حقه توحيده والإخلاص له وأداء حقه، وللكتاب القرآن بالإيمان به والعمل بما فيه وإكثار من تلاوته، وللرسول بتصديقه والإيمان بما جاء به والعمل بشريعته، ولولاة الأمور بالدعاء لهم بالتوفيق والنصيحة لهم والتعاون معهم في الخير، كل هذا من النصيحة لهم. وعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر وإنشادهم إلى أسباب النجاة تحذيرهم من أسباب الهلاك، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث جرير يوجر رضي الله عنه عبد الله البجلي الصحابي الجليل بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة معاهدة على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصر لكل مسلم. في رواية أخرى والسمع والطاعة في المعروف والنصر لكل مسلم. بيعة معاهدة، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصح لكل مسلم. هكذا ينبغي المؤمن أن ينصح لأخيه وإخوانه في كل شيء، ومن ذلك المعاملة. إذا كان يبيع ويشتري معهم لا يكذب ولا يخون في المعاملة ولا يغش في المعاملة، ويكون أمينا في المعاملة، لا كذب ولا غش ولا خيانة ولا إيمان كاذبة. بيع الأخ لأخيه، بيع المحب لمحبوبه، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه. هذه النصيحة في المعاملة. وهكذا في جميع الأمور ينصح، في الشركة كونه شريك الله ينصح، كونه وكيل الله ينصح، كونه عامل عنده ينصح، هكذا في جميع الأحوال. بايعة النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، سواء كان تعرفه ولا ما تعرفه، كل مسلم عربي عجمي بدوي حضري فقير غني ذكر أنثى، أن نصح لكل مسلم في أي معاملة. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. ومن ذلك النصيحة، كما تحب أن تنصح وأن توجه إلى الخير وأن ترشد إلى ما ينفعك فأنت كذلك تفعل هذا مع أخيك، كما تحب أنك تكون جيدا وأن يتيسر لك من يعينك وينصحك ويوجهك فأنت كذلك مع أخيك، تحب له الخير وتكره له الشر وتنصحه إذا رأيت منه خطأ وخللا وتعينه على الخير، كما قال ربك جل وعلا وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق على صحته. أي حاجة، حاجته في قرض، في شفاعة لدفع الظلام عنه، في أي شيء ينفعه مما أباح الله كان الله في حاجته، الجزاء من جنس الأمل. ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قبلها يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلمة جامعة وفق الله الجميع. نعم. بالنسبة للكتيب والشريط يقوم مقام صلى الله عليه وسلم النصيحة مباشرة. نعم، الشريط الطيب ينفع الله به يوزعه على الناس من أهل العلم المأمومين. طيب، هذا نصيحة. أحسن الله إليك. إنكار المنكرات المعلنة هل يشترط فيه الإصرار كما يشترط في النصيحة، أم أن المنكر المعلن ينكر علنا دون إصرار؟ إذا كان بين الناس ينكر علنا، أما بينك وبين صاحبه اللي كان ينكر تكلم عنه بينك وبينه تنصحه، أما عند الناس فعله عند الناس يبين عند الناس هذا منكر فلا يجوز حتى لا يغتر به أحد، أما إذا رأيته يفعل المنكر تنصحه بينك وبينه. لما رأيته وحده تقول يا عبد الله هذا منكر، هذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، كما قال ربك ابن الحسن بالحكمة ومن في الحسنة وجهدهم بالتي حسن. لكن إذا كان يفعل عند الناس تبين لنا هذا منكر وإن لا يجوز هذا العمل، مثل يشرب الدخان عند الناس، يشرب الخمر عند الناس، سباب نعان ينكر عليه. المقصود سمحت الشيخ المنكرات العامة، يعني المنكرات العامة المعلنة هل يعني تنكر علنا أم إيه أنها تنكر علنا؟ ما دام معلنة تنكر علنا، ما يشترط فيها الإصرار؟ لا، يبين للناس أنها منكر. نعم. اللي يفعل في الأسواق من المنكرات ينكر عليه. أحسن الله. هذا العصاة يقول أن ما في دليل على تحريم الدخان صريح من القرآن. الله جل وعلا قل حرم الخبائث وخبيث ولا طيب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب. قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم مضاره العظيمة اللي أجمع الأطباء وأجمع الناس على أن مضارة عظيمة وأنه يسبب أمراضا كثيرة وشرا كثيرا ويموت بسببه جم رافض. هذه الأضرار تبين خبلا إن شاء الله أكلها ويعمل.